بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه. قوله إذا افتتح الصلاة يعني تكبيرة الإحرام، يرفع يديه حذو منكبيه يعني بحذاء ووزان، والمنكب هو أعلى الكتف، وهذا هو الموضع الأول من المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين، أن يرفع يديه عند افتتاح الصلاة. وقد وردت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين في هذا الموضع مع التكبير على ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يرفع يديه ثم يكبر، والصفة الثانية عكسها أن يكبر ثم يرفع يديه، والصفة الثالثة أن يقرن الرفع مع التكبير، يعني يرفع مكبرا، وكلها جاءت بها السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين إذا أراد الركوع، فإذا أراد أن يركع فإنه يرفع يديه، والموضع الثالث بعد الرفع من الركوع. وهناك موضع رابع جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر إذا قام من التشهد الأول، وعلى هذا فتكون المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين في الصلاة أربع: الموضع الأول عند افتتاح الصلاة، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث بعد الرفع من الركوع، والموضع الرابع بعد القيام من التشهد الأول. وفي حديث ابن عمر زيادة: وكان لا يفعل ذلك بالسجود، يعني أنه لا يرفع يديه بالسجود. فهذه المواضع الأربع هي التي يشرع فيها رفع اليدين. أما بقية أفعال الصلاة فإنه يكبر سوى القيام من الركوع، يكبر من غير أن يرفع يديه. والمشروع أن يكون التكبير بين الركنين، الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه، فيستوعب قدر المستطاع أن يكون التكبير بين هذين الركنين. والتكبير إنما يشرع فيما إذا انتقل من ركن إلى ركن يليه، أما إذا انتقل من ركن إلى ركن لا يليه فإنه لا يكبر على ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله. فمثلا لو أن مسبوقا دخل مع الإمام وهو ساجد، فإن هذا المسبوق يكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن، وينحط يعني يسجد من غير أن يكبر. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: وينحط مسبوق أدركه ساجدا بلا تكبير. قالوا لأن التكبير يكون بين ركن منتقل منه وركن منتقل إليه، وهذا قد انتقل من ركن إلى ركن لا يليه بل يلي الذي يليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المشروع أن يرفع يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، فهاتان صفتان أيضا في الرفع: الصفة الأولى أن يرفع يديه إلى منكبيه، والصفة الثانية أن يرفع يديه إلى فروع أذنيه، وهاتان الصفتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حاول بعض العلماء أن يجمع بين الصفتين وقال إنهما صفة واحدة، وأن من قال كان يرفع حذو منكبيه باعتبار أسفل الكف، ومن قال إلى فروع أذنيه فباعتبار أطراف الأصابع، لكن كوننا نجعل صفتين هذا أولى، لأن الأصل هو التعدد. أما حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم والمعية تقتضي المصاحبة، فرأيته يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وهذا دليل على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر، ويؤيد ذلك ما في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، وهذا يؤيد حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. وحديث وائل بن حجر على ما فيه من كلام هو أصح ما جاء في هذه المسألة، فهو أصح من حديث علي أنه يضع يديه تحت سرته، فالمشروع إذن أن يكون الوضع على الصدر، والصدر من أسفل العنق إلى الجوف، فكل ما يسمى بالقفص الصدري فهو صدر، فكون بعض الناس يرفع إلى نحو العنق هذا أيضا ليس عليه دليل، فما دام أن الشرع لم يأتي بالتحديد في الموضع الذي توضع فيه اليدين على الصدر فالأصل أن الإنسان يكون على طبيعته وأن يكون ذلك على وسط الصدر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، واعلم أن السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة على صفات ثلاث. الصفة الأولى أن يضع كفه على كفه، يعني أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، والصفة الثانية أن يضع كفه اليمنى على ذراعه، والصفة الثالثة أن يقبض بيده اليمنى على كوع يسراه، فكل هذه الصفات ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيشرع للمؤمن أن يفعل هذا تارة وأن يفعل هذا تارة، بمعنى أنه تارة يضع يده اليمنى على اليسرى، وتارة يضع يده اليمنى على ذراعه، وتارة يقبض بيده اليمنى على كوعه، فكل هذا من الصفات الواردة. والقاعدة أن العبادات الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام على صفات متنوعة الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأجل أن يحقق السنة ويفعل السنة على جميع الوجوه التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.